تصح الصلاة إذا خرج دم من أحد أجزاء الجسم مثل اليد أو الفم أو غيره، مع العلم بأن الشخص قد تحضره الصلاة وقد توضأ، يعني هل يبطل الوضوء؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الجواب: إذا خرج مثلا من اليد أو الرجل دم ونحوهما وكان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا فإنه لا يكون ناقضا للوضوء، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن اليسير مغتفر، فإذا كان يسيرا فإنه يكون مغتفرا، وإذا كان كثيرا فإنه يكون ناقضا للوضوء. وبالله التوفيق.